أثابكم الله. هذا سائل من لبنان يقول: هل من توبة لمن كان يزني ويتوب ثم يعود إلى الزنا؟ ما من ذنب يرتكبه ابن آدم إلا إذا صدق في التوبة أنها تكون توبة مقبولة. الشرك بالله هو أعظم الذنوب، وإذا تاب المشرك غفر له. والزنا لا شك أنه من الجرائم الكبيرة، لكن احرص على أن تبتعد عن مسبباته، فإن الزمن هذا صار ارتكاب المحرمات من زنا وغيرها السبيل إليه معبدة، فيحتاج إلى أن يجاهد كل إنسان نفسه حتى يسلم من الوقوع في شرك فساد هذا العصر. توب إلى الله توبة صادقة، ثم إن من ما يعينك إن صدقت في الإرادة أن تتجنب السير في الأماكن التي كانت طريقك لارتكاب الفاحشة، أن تحرص أن لا تجتمع إلا مع من يعينك على التقى لا من يدعوك إلى الخنا. أكثر من الالتجاء إلى الله جل وعلا بسؤاله أن يهديك وأن يحفظك وأن يصونك، فهو الفعال جل وعلا لما يريده.